الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اشترى عبدين بمئة فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال 25 بقي رأس المال 50، لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اشترى، هذا فيما إذا اشترى المضارب شيئا ما وتلف بعضه وأخذ منه رب المال شيئا ما، فماذا يكون رأس المال؟ وأتى بهذا المثال رحمه الله بقوله: فإن اشترى عبدين بمئة فتلف أحدهما. اشترى عبدين أو اشترى بعيرين أو اشترى بيتين أو اشترى أرضين، يعني اشترى شيئين للمضاربة، اشتراهما للتجارة. فإن اشترى عبدين بمئة، انتبه، فتلف أحدهما. اشترى بعيرين فمات أحدهما، ما له عوض، ما له قيمة. اشترى عبدين فتلف أحدهما، يعني مات أحدهما أو هرب الرقيق أبق. وباع الآخر بخمسين، يعني هو اشتراهما بمئة وباع أحدهما بخمسين والآخر تلف. كم رأس المال أصبح الآن؟ هو رأس المال لو حصل ربح لقلنا رأس المال مئة، واضح؟ رأس المال مئة وتلف واحد، بقي رأس المال، يجبر التالف هذا من الربح، لكنه ما بقي على هكذا، فأخذ منها رب المال 25. رب المال بعدما تلف بعض رأس المال أخذ 25، انفسخت المضاربة في نصف ما بيد العامل. يد العامل اللي بقي في يده كم؟ 50. أخذ رب المال 25، بقي رأس المال 50، لأن الخسارة هذه تجبر من رأس المال. لو لم يأخذ رب المال شيئا لقلنا رأس المال 100، وكلما ربح أضاف هذا المبلغ الربح إلى رأس المال ليجبره حتى يتجاوز 100، لكن رب المال ما ترك رأس المال على ما كان عليه، أخذ نصف ما بيد العامل. العامل بيده 50، أخذ رب المال 25، يفرح العامل بهذا لأنه يسقط عنه نصف الخسارة. يكون رأس المال كم؟ بدل ما هم 100 أخذ رب المال 25، بقي رأس المال 50. رأس المال 50، كيف صار 50؟ نعم، لأن نصف ما بيد العامل أخذ، فسقط من رأس المال نصفه، فبقي 50 فقط هي رأس المال. رأس المال 100، نصف 100 تلف، 50 الباقية أخذ رب المال نصفها، بقي رأس المال 50 فقط، لأنه أخذ من رأس من ما بيد العامل نصفه، فتحمل هذا النصف قسطه من الخسارة فسقط عن العامل. فإذا هذه 25 مثلا ربحت ثم ربحت ثم كملت 75، كم يكون الربح؟ 25 ورأس المال 50، لأن أخذ رب المال 25 تعتبر نصف ما بيد العامل، فيسقط من الخسارة بقدر ما أخذ، لأنه انفسخ العقد الذي تم بين رب المال والعامل، انفسخ في نصف ما بقي معه، فصارت هذه 25 التي أخذ رب المال تعادل 50، يعني نصفها رأس مال ونصفها خسارتها، فبقي بيد العامل 50 فقط مطالب بها، وهي 25 الباقية. ولو لم يتلف العبد وباعهما 120 فأخذ رب المال 60 ثم خسر العامل فيما معه 20، فله من الربح 5، لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه، وقد انفسخت المضاربة فيه، فلا يجبر به خسران الباقي. هذه الصورة الأخرى. ولو لم يتلف العبد، يعني اشترى عبدين أو بعيرين أو غيرهما 100 وباعهما 120، كم الربح؟ 20. اشتراهما 100 وباعهما 120، الربح الآن 20، فأخذ رب المال 60 على أساس نصف ما بيد العامل بربحه، أخذ 60، 50 نصف رأس المال، 10 ربح لهذه 50 والتي معها، ثم خسر العامل فيما معه 20. خسر العامل 20، رب المال أخذ 50 وأخذ 10 ربح، وجدت الخسارة، نستعيد 50؟ لا، 50 لرب المال حلاله، 10 التي أخذ رب المال تعتبر تعاد، فتكون جبرا للخسارة التي حصلت، وإن كان على أساس فسخ العمل فيها فيكون 5 منها للعامل، لأن أخذ رب المال شيئا من المال يعتبر فسخا فيه، أعطاه مثلا 100 يتاجر بها ثم بعد أيام أخذ منه 50، ففسخت المضاربة في النصف وهي 50، هذا كسب في السلعة 20، أخذ رب المال 60، 50 رأس المال له، والعشرة هذه لو سلمت العشرة الباقية واستمر الربح كنا لا بأس من أخذها، لكنها خسرت فاحتجنا نصيب العامل من هذه 60 يستعاد له، لأن 50 الأولى كسبت 10، نصفها لمن؟ للعامل، فيعيد رب المال للعامل 5 مما بيده، فأخذ رب المال 60 ثم خسر العامل فيما معه 20، فله من الربح من هو الذي له العامل، لأن سدس ما أخذه رب المال لربح للعامل نصفه. ما هو السدس؟ 10 هذه الزائدة عن 50. وقد انفسخت المضاربة فيه، يعني في 50، فلا يجبر خسران الباقي. يعني 50 الأولى فيها ربح 10، هل يكون لرب المال كله؟ لا، انفسخت المضاربة في 50، فمعناه لرب المال 5 من 10 هذه، وللعامل 5، ربح 50 قبل أن تفسخ المضاربة فيها. نعم. وإن اقتسم 20 الربح خاصة ثم خسر 20، فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال 90، لأن 10 الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال. ومهما بقي، وإن اقتسم 20 الربح، يعني هذه تختلف عن تلك، تلك فيها فسخ للمضاربة في نصف المبلغ، والفسخ يكون إلغاء له بالكلية، فيكون ربحه بين رب المال والعامل، فيأخذ العامل من رب المال 5، ربحه من 50 التي فسخت المضاربة فيها. هذه ما فيها فسخ، هذه اقتسم 20 خاصة التي هي ربح، باع السلعة التي اشتراها 100 باعها 120، فكأنهم في حاجة، فقال أحدهما للآخر نقتسم الربح، والبضاعة لم ينضاها، ما نضى البضاعة إلى الآن، بس أخذوا 20، أخذ هذا 10 وهذا أخذ 10، ثم خسر 20 في صفقة أخرى، تستعاد 20 الأولى، إذا أعادوها عاد على ما كان عليه ما في إشكال، لكن ما أعادوها نقول للعامل أنت لازم تعيده، لأنك أنت مالك ربح ولا لك رأس مال حتى تنض البضاعة، أنت لازم تعيد 10. رب المال نقول رب المال لا، المال مالك، خذ ما شئت ودع ما شئت، لكن تنفسخ المضاربة في هذه 10 التي أخذت، هذه نحسبها عليك من رأس المال، يكون رأس المال بدل ما هو 100 يكون 90، العامل ألزمناه بإعادة ما أخذ لأنه ما يستحق شيء، ربح ثم جاء بعده خسارة، يجبر الخسارة من الربح الذي أخذه سابقا. رب المال لا، مالك، ما نقول أعد لا تعيد، نقول أصبح رأس المال بالنسبة للعشرة التي أخذتها نقسمها عليك من رأس المال، فيكون رأس المال 90، فإن أعاد رأس رب المال أعاد 10، عادت الأمور على ما كان عليه، لكن في حال عدم الإعادة يكون رأس المال 90، لأن تخصم عليه هذه 10 التي أخذها من رأس ماله. ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن اقتسم الربح، قال أحمد، وإن اقتسم الربح، هذا موقف. وإن ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه، يعني أعطاه 100,000 يتاجر بها، وما يقسم الله من ربح بينهما مناصفة، اشترى له 100,000 سيارات ثم باعها 100 ألف أصبحت 140 ألف. العامل في حاجة ورب المال في حاجة، يحب أن يستفيد من ربح تجارته، اتفقا على أنهما يقتسم الربح. قالوا يكفي رأس المال 100 ألف حسب ما اتفقنا عليه، وكل ما أتى الله لنا بربح نقتسمه، ننفق على أنفسنا وعلى أهلينا. فاقتسموا 40، أصبح رأس المال 100 واقتسموا 40. اشتروا 100 ألف بضاعة أخرى وباعوها بكم؟ 120، واقتسموا 10 بينهم على 10، كل واحد أخذ من 20 10 وبقي رأس المال 100. اشتروا بضاعة أخرى وباعوها 110 فاقتسموا 10، كل واحد أخذ 5 ورأس المال باقي. كم الأرباح التي اقتسموها؟ الأولى 20 والثانية 10، هذه 30، والثالثة 35، دخل على العامل ربح، و35 دخل على رب المال ربح، وعندهم 100 ألف صافية الآن. اشتروا بها 100 ألف هذه سكر، وأتى الله بالمطر فهطل عليه فتلف كله دفعة واحدة، ما بقي منه شيء. كم يكون بقي عندهم؟ ماذا يعملون الآن؟ خلاص كل واحد يروح لأهله؟ لا، يقال للعامل أحضر ما أخذت. كم أخذ؟ 35. ويقال للرب المال قبضت 35 تحسب عليك. بقي الآن رأس المال هو 70، الربح الذي استلموه هذا يعتبر من رأس المال، إن أرادوا أن يستمروا، وإلا يستلم رب المال 35 من العامل مع 35 اللي عنده، وهذه رأس ماله، بدل 100 ألف التي دفع أصبحت 35 و35، لأن كل بضاعة أو كل سفرة أو كل سلعة تابعة لما قبلها تجبر كل واحدة من ربح الأخرى خسارتها، ما يعتبر يقول تقاسمنا وانتهينا، تقاسمنا 20 الأولى كل واحد منا أخذ 20 ثم رأس المال بقي 100 ثم تقاسمنا 20 وكل واحد أخذ 10 ثم تقاسمنا 10 كل واحد أخذ 5، نقول لا، كل ما كان من ربح في أول بضاعة إلى آخرها فإنه يعتبر وقاية لرأس المال. متى يستحق العامل الربح استحقاقا كاملا؟ إذا صفيا البضاعة. قبل التصفية فكل ما أخذه يكون مسجل عليه، قد نحتاجه نستجلبه نأخذه منه ونجبر به رأس المال، ومهما بقي العقد، ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه، ولو لمدة 5 سنوات أو 4 سنوات تستعاد ما دام ما صفيا. نعم. وإن اقتسم الربح فهو يعتبر وقاية لرأس المال حتى ولو دخل عليهم. نعم. قال أحمد رحمه الله: إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه أو يحتسبا حسابا كالقبض، وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبان عليه، فإن شاء صاحبه قبضه، ولا يكون ذلك إلا في الناض دون المتاع، لأن المتاع قد يتغير سعره. وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح. قال أحمد رحمه الله: إلا أن يقبض رأس المال صاحبه. في الصورة السابقة مثلا أعطاه 100 ألف تجارة، فاشتغل بها واشترى بها بالسيارات، ثم بعد 6 أشهر تحاسب فوجد 100,000 140. قال العامل: يا أخي أنا في حاجة، نريد أن نصفي بضاعتنا، خذ يا أخي بارك الله بك هذا رأس مالك، أعطيك إياه 100,000، بقي معنا 40,000 نتقاسمها، كل واحد يأخذ 20 ومع السلامة. تحاسب على هذا الحساب، خلاص انتهوا. بعدما قبض رب المال ماله دعا العامل، قال: تعال يا أخي أنا رغبت لمعاملتك وأنت كذلك على خير، خذها يا أخي مرة أخرى واشتغل فيها لعل الله أن يسوق لنا فيها رزق، لا تحرم نفسك وتحرمني. قال: نعم لا بأس، عطني إياه. فاستلم 100,000 من جديد، فاشتروا بهذه 100,000 بضاعة ثم باعوها 80، خسروا فيها 20. يأخذوا من الربح الأول يجبروها؟ لا، لأنهم تحاسبوا نظوا البضاعة بينهم، ما تجبر لأنها انفصلت وانتهت، لكن ما داموا يقتسمون في الربح فقط والبضاعة باقية، كل خسارة تحصل تؤخذ من هذه الأرباح التي قبضوها. وهذا معنى قولي رحمه الله. قال أحمد: إلا أن يقبض رأس المال صاحبه، يقول: خذ يا أخي رأس مالك وأنا أقتسم الربح، ثم يرده إليه بعدما قبضه 100,000. قال: تعال يا أخي أنا ما استفيد شيء ولا عندي قدرة للعمل، أخذ 100,000 وضعها في الصندوق وأنت ما تستفيد شيء، أعيدها عليك مرة أخرى لعل الله أن يقسم لنا ربح. فأخذها إلا أن يرده إليه أو يحتسب حسابا كالقبض، يقول له: هذا رأس مالك يا أخي خذه. قال: لا خله عندك أنت. يقول: هذا رأس مال وأنا بأخذ الربح وأنت خذ ربحك أنت، وهذا رأس مالك بهذا الشيك اقبضه. في إمكانه أن يقبضه وتنفسخ المعاملة. قال: لا دعه يا أخي عندك، هذا حساب ناض، يعني نظى الحساب، تصافيا تحاسبا، وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبان عليه، فإن شاء صاحبه قبضه، هو في شيك موجود في المجلس، فإن شاء صاحبه قبضه، ولا يكون ذلك إلا في الناض يعني في الدراهم بخلاف المتاع. يقول: تعال يا أخي نريد أن نصفي، عندنا 100 كيس سكر وعندنا 10 سيارات وعندنا كذا وعندنا كذا، نريد أن نتحاسب. نقول: لا ما يصلح، ما دام أنواع من البضاعة ما يصلح تحاسبون حتى تصفونها. العامل كأنه يريد أن يتحيل على رب المال، يقول: نصفيها ونتركها على ما هي عليه ثم بعد ذلك نبدأ من جديد، لأن هذا ربح أخشى أنك تستلحزه باكر أو عقبه، فأراد أن يقتسم الربح ولا يعاد عليه. نقول: لا، إذا صفيتم البضاعة تصفية كاملة فنعم، ما دام لم تصف البضاعة فما قبضتموه من أرباح هي وقاية لرأس المال إن حصل خسارة، فإن شاء صاحبه قبضه، ولا يكون ذلك إلا في الناض يعني دراهم دون المتاع، ما يكون نض بدون دراهم وإنما يكون متاع، لأن المتاع عرضة للزيادة والنقص. المتاع مثلا يقول السكر 65 مثلا، عرضة أنه في الليل يكون 70، عرضة أنه يكون 61 أو 60، فالبضاعة تطلع وتنزل، فلا بد أن يكون دراهم. يقول: هذه دراهمك 100,000 يا أخي بهذا الشيك، خذها ونقتسم الربح. فاقتسموا الربح على هذا الأساس، ثم بدا لهم بعدما عرض عليه الشيك، قال: لا خلي الشيك عندك يا أخي واشتغل لعل الله أن يسوق لنا ربح. فاشتغل 100,000 مرة أخرى، فأصبحت 80 خسرت 20. يستلحق الربح الأول؟ لا، لأنهم نضوا البضاعة السابقة. وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح. وأما قبل ذلك يعني قبل التصفية الكاملة، فأي وضيعة تحصل تجبر من الربح. 100,000 أصبحت 120، 140، 150، 170 أرباح مثلا. ثم بعد ذلك بدأت تنزل، 150 أصبحت 140، 130، 120، 110، لعل وعسى 90، 80، 70. الأرباح السابقة ترجع إلى رأس المال تجبره، ما يكون ما ليس للعامل شيء. يقول العامل أنا أريد حقي من 150، صار ربح 50 والخسارة كلها عليك يا أخي، أنت رب المال. يقول لا، ما دام العمل جاري فأي ربح يكون جبرا للخسران. ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الآخر إجابته، لأنه لا يأمن الخسران في الثاني. لو طلب، يعني لو أن العامل قال يا أخي نحب أن نصفي البضاعة، الحمد لله فيه ربح وخير كثير ونقتسم الربح ونصفي، قال لا يا أخي نحن على خطر، ما نحب أن نقتسم الربح الآن، 50,000 يمكن نحتاج إليه في جبر خسارة. يقول لا أنا أريد ربحي. فهل يعطى العامل ربحه؟ لا، يقال دعه حتى تصفون البضاعة كلها، لأن العامل قد يرغب في تصفية البضاعة حتى يصفي له الربح ما يؤخذ منه. وما دام أن البضاعة لم تصفى ولم يتم المحاسبة فكل ربح دخل على العامل يقيد عليه، مثل ما لو كان في أرباح مثلا متتابعة والعامل في كل سفرة يقول لرب المال أحب أن أخذ 10,000، قال خذ سجل عليك، أحب أن أخذ 20، خذ تسجل عليك. فسجل على العامل من هذه الأرباح 50، فحصلت خسارة يقال له أعد 50 التي أخذتها. وإن اتفق أو من قدرا معلوما جاز، لأن الحق لهما. وإن اتفق على قسمه أو قسم بعضه، يعني الربح قال نتقاسمه أو نتقاسم بعضه، فهو عبارة كأمانة عندهم، أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معينا. يقول العامل مثلا الحمد لله في أرباح ولله الحمد كثيرة، لكن نحب أن نتفق أني آخذ كل يوم من هذا الربح 10 ريالات نفقة لي ولأهلي، وأنت رب المال خذ 10، كل واحد منا يأخذ 10. ثم بعد ذلك تبين الخسران يستعاد ما أخذه العامل، لأن الخسران يجبر بالأرباح التي أخذوها. ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. كذلك العامل تبين له أرباح متتابعة والحمد لله والربح كثير وهو في حاجة، وكل مرة يأخذ ولا يخبر رب المال، يقول آخذ وقيدها على نفسي أخبره بالنهاية، هل يجوز له؟ لا، ما يجوز له، لأن هذه الأرباح التي يأخذ المفروض تدخل في البضاعة تشتغل. مثلا بدل ما هو مثلا رأس المال 100 وحصل ربح 50 وأخذ العامل منه مثلا 20، ما نقول ما يسوغ له أن يأخذ، لأن المفروض 20 هذه تشتغل مع رأس المال. بدل ما العامل يشتري البضاعة 100 يشتري البضاعة الثانية 150 ويكون فيها ربح أكثر، فما يسوغ للمضارب أن يأخذ من الربح شيئا إلا بإذن من رب المال، فإن أذن فله ذلك وإلا فلا، لأن رب المال قد يقول له لا يا أخي لا تأخذ، أنا أحب رأس المال يكون أكثر، فإذا أخذت من الربح بقي رأس المال على ما كان عليه، ما نريد هذا، كل ما اشترينا بضاعة أكثر يكون ربحها أكثر، فبدل ما نشتري بضاعة بمئة نشتري بمئة وخمسين، بدل ما نشتري البضاعة الثانية مثلا بمئة وخمسين نشتريها بمئتين يكون أكثر ربح. فما يسوغ للعامل أن يأخذ من الربح شيئا حتى يتحاسب أو يستأذن رب المال، فإذا استأذن رب المال فله أن يأخذ ويقيد عليه، فكل ربح دخل عليه فإنه عرضة لأن يستعاد منه لوقاية رأس المال السابق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.